سيداتي وسادتي، مرة ثالثة وأخيرة نحييكم من دار سينما أوبرا بالقاهرة لنستمع إلى الوسطة الثالثة والأخيرة في هذا الحفل الساهر الكبير الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. علكم بعد أن استمعتم إلى أغنيتها الجديدة أنت فين والحب فين، لستم في حاجة إلى المزيد، ولكنها بكرمها الفائض ستقدم لنا في هذه الليلة الساهرة أغنية جديدة أخرى. في أغنية أنت فين والحب فين صاحبت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وفي الأغنية الأولى صاحبتها فرقة الموسيقية التي تضم محمد الأصبجي على العود، محمد عبد صالح أنون، أحمد الحفناوي، أنور منسي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي من عازفي الكمان، سيد سالم عازف الناي، حسان كمال، محمود الحفناوي شيلو، عباس فؤاد كونتر باس، إبراهيم عفيفي إيقاع. كان الكمان المنفرد في أغنية أنت فين والحب فين لأحمد الحفناوي. أما الآن سادتي وسادتي، فستجدو أم كلثوم بأغنيتها الجديدة الثالثة في وصلتها الثالثة، أغنيتها الجديدة الثانية التي كتبها بيرم التونسي ولحنها بعد غيبة طويلة الموسيقار زكريا أحمد، أغنية أهدى اللي جرى. كلمات الأغنية: هو صحيح الهوى غلاب معرفش أنا، والهجر قاله مرار وعذاب واليوم بسنة، جاني الهوى من غير مواعيد وكل مادة حلاوته تزيد، محسبش يوم حياخدني بعيد، يمني قلبي بالأفراح وارجع وقلبي كله جراح، ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى. نظرة وكنت احسبها سلام وتمر اوام، اتاري فيها وعود وعهود وصدود والام، وعود لا تصدق ولا تنصان، عهود مع اللي ملهش امان، وصبر على زلة وحرمان، وبدل ما اقول حرمت خلاص اقول يا ربي زدني كمان، ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى. يا قلبي اه الحب وراه اشجان والم، واندم واتوب وعلى المكتوب ما يفتش ندم، يا ريت انا اقدر اختار، ولا كنت اعيش بين جنة ونار، نهار ليل وليل نهار، اهل الهوى وصفوا لي دواه، لقيت دواه مر في سناه، ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى. هذه سادتي وسادتي كلمات الأغنية الجديدة الثانية في سهرة الليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، الأغنية من تأليف بيرم التونسي ومن تلحين زكريا أحمد، وينفرد الستار مرة أخرى عن هبة السماء إلى عالمنا العربي أم كلثوم في وصلتها الثالثة وفي أغنيتها الجديدة الثانية أغنية معرفش أنا. عطشانة قوة صحيح صحيح الهوى غلاب ما عرفش أنا هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلاب ما عرفش أنا وعزاب الغجر قالوا مرار وعزاب صحيح الهوى غلب ما عرفش انا والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب الهجر قالوا قالوا مرار وعذاب الهجر قالوا قالوا مرار وعذاب واللي وانا ما اعرفش انا. Thank you. Thank you. أشلاء وألم والنموات وعلى المكتوب ما يكفيش نام Thank you. هكذا سيداتي وسادتي كان اللقاء بين كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقارنا الكبير زكريا أحمد بعد غيبة طويلة في هذه الأغنية التي كتبها شاعرنا الشعبي الكبير ديرام التونسي أغنية معرفش أنا. بهذه الأغنية الجديدة بهذه النفحة الجديدة من نفحات كوكب الشرق تنتهي سادتي وسادتي أولى سهراتنا لهذا الموسم مع هبة السماء إلى عالمنا العربي كوكب الشرق أم كلثوم. سادتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد أمضيتم هذه الليلة ليلة طيبة مباركة، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.